هل أصحاب الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قد بلغتهم رسالة رسلهم السابقين لهم؟ أصحاب الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالات، لم يبلغهم دعوة النبي لا عيسى ولا غيره، وقال أهل الفترة. وهكذا من بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وهي فترة طويلة في 600 عام وفيها أقل من ذلك. على الصواب أنه كله في الأثر، ويؤمنون من قيامه منهم، ومن أجاب دخل الجنة ومن أصاب دخل النار، وقيل إنهم أهل الجنة. لكن الصواب الأول وجاء في حديث يدل على ذلك، لهم امتحانين ومطيان ويخرجون من النار ويؤمنون بالدخول فيه، فإن أجابوا فوالله مرضا وسلاما، وإن أبوا وامتنعوا وعصوا أخذوا إلى النار. فالحاصل أنهم امتحانوا القيامة. ومن جاء في الأحاديث أنهم أهل النار ما يفت من ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل إلا أبي وأباك في النار. هذا عند أهل العلم لأن عز الله بلغه شيء حتى استحق النار في ذلك، وإلا فهو له فترة، لكن لما حكم عليهم بالنار دل على أنه بلغه شيء يجب ذلك، وإلا فهو له فترات، ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم. لم يجد لما استاذ ربه في أن يستغفر لأمه فهو له فترة لم يجد له يستغفر له، فدل على أن مات على دين الكفرة وعلى ظاهر الخمور لا يستغفر له ولا يغفر له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.